قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. قال المصنف رحمه الله: وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان. والعطف منك برحمة وحنان. يشكر ربه سبحانه وتعالى ويحمده على أن زرع له مودة في قلوب المؤمنين. وهذا شأن المؤمن، فإنه إذا أحبه الله حببه إلى عباده المؤمنين، وهذا يدل له الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل أهل السماء السابعة أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم ينادي كل سماء أهل السماء التي تليهم إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم ينادي أهل السماء أهل الأرض إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، يحبه الله ويحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين، أن الله يحبه ويحببه إلى عباده المؤمنين. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله أن الله جعل له مودة في قلوب عباده المؤمنين، ومن أحبه المؤمنون فهذا دليل على محبة الله له، لأن المؤمنين شهداء الله في أرضه. وقد مرت جنازة ذات يوم فذكرت بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومرت أخرى فذكرت بشر، فقال: وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: ذكرتم الأولى بخير فوجبت له الجنة، وذكرتم الأخرى بغير ذلك فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه. وليس المراد المحبة التي قد يغتر بها البعض، وهي محبة الدنيا ومصالحها وما يتعلق بها من أمور، وإنما المقصود المحبة في الله، أن الله عز وجل يجعل المؤمنين يحب بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا أحبهم الله وضع لهم القبول في الأرض، وزرع لهم المحبة والمودة في القلوب من فضله سبحانه وتعالى. ومن شأن المؤمنين التحاب في الله، ومن أعظم أسباب التحاب إفشاء السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ماء فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن، ومن علامات ذلك الإيثار، أنه يؤثره حتى على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو شأن المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يفهم هذا وأن يفهم أسبابه، فيعمل الأسباب التي توصله إلى الله وتوصله إلى محبة الله، فإذا أحبه الله حببه إلى قلوب عباده المؤمنين وعطف عليه سبحانه، أيضا يمتن بعطف الله عليه ورزقه حنان إخوانه المسلمين عليه، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا البيت مثل ما سبقه من الأبيات فيه توسل بالأعمال الصالحة، والتي منها محبة المؤمنين لإخوانهم، فإنها من العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وعطف بعضهم على بعض وحنو بعضهم على بعض ومودة بعضهم بعضا، وهذا فضل من الله ونعمة والله ذو الفضل العظيم. نعم. ونترت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. ونترت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. في هذا البيت في الشطر الأول بيان أو تأكيد لما ذكر في البيت الذي قبله، وهو أن الله سبحانه وتعالى رزقه محبة المسلمين، حيث لا يطلعون إلا على محاسنه وما صدر عنه من أعمال طيبة، بينما ستر الله تبارك وتعالى عن أبصارهم ما صدر منه وما بدر منه من تقصير في جنب الله، وهذا أيضا اعتراف منه بتقصيره، فإنما رزقه الله تبارك وتعالى من نشر المحاسن والخير والأعمال الصالحة إنما هو ستر من الله عليه، وإلا فأغلب الناس لو يعلم الناس ما تنطوي عليه نفوسهم وقلوبهم من معاصي لما سلموا عليهم ولا هجروهم ولا تبرؤوا منهم، ولكن قد تغلب الأعمال الصالحة وتغلب خشية الله سبحانه وتعالى، فتجعل إخوانك المسلمين يحبونك من أجل ما عندك من خير، بينما ستر الله عليك ما قد يكون عندك من تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ستير يحب الستر، ولذلك أيحبه من عباده، فينبغي أن يستر بعضهم خلات البعض الآخر، وبخاصة من وجدت منه هفوة أو هفوات وليس داعية إلى بدعة أو زعيما يدعو إلى معصية، يعني زعيم نحلة يدعو إلى معصية محترف يتبعه فيها الآخرون، فمثل هذا لا يستحق الستر، لا يستحق الستر. وكذلك من ينشر البدع والخرافات والمنكرات والشرك، ومن ينشر المعاصي ويدعو إليها، أما من ابتلي بشيء منها ولم يكن داعية مع اعترافه بذنبه فليستتر بستر الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه حد الله. وكذلك ينبغي لإخوانه أن يستروا عليه إذا كان كما قلت غير محترف ولا داعية إلى فعل بدعة أو معاصي. أما الذي أصبح بؤرة فساد يدعو إلى الشر ويدعو إلى البدع ويدعو إلى المعاصي ويتبجح بها، فهذا لا ينبغي الستر عليه، بل يجب فضحه ويجب الإخبار عنه ويحرم إيواؤه. ومن آواه أو ناصره انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. تفضل. قال: وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. هذا يقارب البيتين اللذين قبله، بمعنى أنه يحمد الله ويشكره على أن جعل له ذكرا حبب إخوانه المسلمين إليه، وليس المقصود المفاخرة ولا المراءة كما هو معلوم من سياق هذه الأبيات، وإنما المراد تكراره لشكر الله وحمده على ما أولاه من نعمة وما جعله له من ذكر طيب وصيت حسن جعل إخوانه المسلمين يحبونه في الله، لأن المحبة في الله من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن محبة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان يا عبد الله. الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله أوثق عرى الإيمان، فلنتمسك بهذه العرى. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ولذلك فإن الشيخ رحمه الله يلجأ بهذا العمل الصالح ويتوسل به إلى الله أن الله عز وجل بسبب عمله الصالح وقبل ذلك برحمته سبحانه وتعالى وفضله ومنه وكرمه جعل له لسان صدق بين إخوانه المسلمين مما حببهم إليه وحببه إليهم، وهذا من فضل الله ومنته ورحمته على عباده. نعم. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من لاقاني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. هذا يفسر ما تقدم في الأبيات الثلاثة من أنه يحمد الله أن جعل له ذكرا طيبا مما حبب إخوانه إليه، ثم يعترف بذنوبه وأنهم لو يعلمون ما يعلم من نفسه لهجروه ومنعوا السلام عنه. ولا يلزم من هذا أنه منهمك في المعاصي، لكن من شأن المسلم دائما الاعتراف بماذا؟ بتقصيره في جنب الله. يعني لا يلزم من قوله والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لا يلزم من هذا البيت أنه عاكف ومقيم على المعاصي والذنوب، لكن المسلم دائما يشعر أنه مقصر في جنب الله، كما وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش؟ وجل أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي، يعني ويفعل الطاعات، ويخشى أن لا يتقبل منه، ويخشى إيش؟ أن لا يتقبل منه. أفهمتم؟ هذا توضيح لما يريده المؤلف رحمه الله تعالى من اعترافه بتقصيره في جنب الله. ولا يلزم من قوله: والله لو علم قبيح سريرتي أن سريرته تنطوي على شر، هذا ليس بلازم، وإنما يدل هذا على اعترافه بتقصيره في جنب الله، وأنه يخشى أن لا يتقبل منه. فالمسلم يعمل ويلجأ إلى الله ويدعوه أن يتقبل منه، هذا هو شأنه. شأن المؤمن دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويضرع إليه أن يتقبل منه. يخشى أن تكون هناك موانع، قد يكون هناك شيء من أكل الحرام فيمنع إجابة الدعاء، قد تكون هناك مخالفة، قد تكون هناك سيئات كثيرة تتراكم، قد تكون هناك أمور، لكن مع ذلك لا نيأس، فيعيش المسلم دائما بين الخوف والرجاء كما سيأتي توضيحه وتفصيله إن شاء الله. نعم. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، هذا كله تأكيد لما تقدم من اعترافه بتقصيره في جنب الله، أنهم لو يعلمون حقيقة أمره وما تنطوي عليه نفسه لأعرضوا عنه وابتعدوا عنه وهجروه ونأوا عنه، وانقلب صديقه عدوا له، ولآب بعد العزة بالهوان والذل، لأن الذنوب تذل صاحبها، وليس هناك ذل أعظم من ذل الذنوب، فإنها تذله أمام الله ثم أمام خلقه، وتجعله ذليلا منخنثا. لكن المؤمن الحق الذي يعترف بذنوبه يرجى له خير، الذي إذا سولت له نفسه أمرا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فرجع إلى ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا، طائف من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعد الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها بأن تكتب له بدلا منها إيش؟ حسنة. لأنه رجع خوفا من الله، وليس المراد أنه حاول فلم يستطع، والمقصود هنا أنه يعترف بذنبه ويعترف بتقصيره في جنب الله عز وجل، ولذلك يحمد الله على أن ستر ذنوبه وعيوبه وجعل له ذكرا بين إخوانه مما حببهم إليه. نعم. لكن سترت معايبي ومثالبي وجعلت عن سقطي وحملت عن سقطي وعن طغياني. لكن سترت ماذا؟ معايبي ومثالبي وحملت عن سقطي وعن طغياني. وحلمت عن سقطي وعن طغياني. يقول: يا ربي إنك رحمتني وعفوت عني وتكرمت علي وأكرمتني وتجاوزت عن سيئاتي، فعفوك هذا وسترت عيوبي وغفرت ذنوبي وغمرتني بحلمك الذي غمرت به عبادك الصالحين. فما أحلم الله على عباده. الله تبارك وتعالى من صفاء من أسمائه الحليم، الحليم. إن الله غفور حليم، إن الله غني حليم. والحلم من صفات الرب سبحانه وتعالى، فلولا حلمه لأخذ الناس بذنوبهم وعاجلهم بالعقوبة، لكن الله يتفضل عليهم ويحلم عليهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويستر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم ثم يصفح عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فاعتراف العبد بأن الله تبارك وتعالى قد تكرم عليه وحلم عليه وتجاوز عن سيئاته وغفر له زلاته، هذا من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه. يعني شعوره بذلك وتقربه إلى الله بذلك، بذلك العمل الصالح، وهو شعوره بفضل الله عليه وتكرمه عليه وحلمه عليه وستره لذنوبه ونحو ذلك، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. نعم. إذن شيخ البيت: لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طولي. نعم. يعني خلاصة البيت أنه يعترف بفضل الله ومنه عليه، ويعترف أنه مليء ومحمل بالذنوب والعيوب لولا فضل الله وستره عليه. فهذا الستر وهذا الحلم حيث حلم عليه وتجاوز عنه وتفضل عليه وتجاوز عن ذنوبه، هذا فضل من الله ومنه، وهو من الأعمال الصالحة. أعني شعور المؤمن بذلك، بفضل الله عليه في هذه الأمور واعترافه بذنبه، هذا فضل من الله ومنه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب بعده: فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، أي لك الحمد الذي لا يحصى. فالحمد لله رب العالمين، وأل هنا تفيد الاستغراق، أي جميع المحامد وجميع ألوان الثناء العطرة لك وحدك سبحانك، وأنت وحدك الذي تستحق المدح والمحمدة والثناء. فلك الحمد ربنا، ولك الثناء، ولك المجد، ولك العتبى حتى ترضى، فأنت وحدك المستحق لهذه المحامد، أنت وحدك الذي تستحق ذلك دون سواك. فينبغي المسلم أن يحمد الله بجميع أموره، بما يدور في خاطره وضميره، وبجوارحه بالأعمال الصالحة، وبلسانه بالذكر وتلاوة القرآن، واللهج بالتسبيح والتحميد والتهليل. وفي الشطر الثاني بيان لأنواع الأعمال، فإن الأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال ماذا؟ اللسان. بجوانحي تشمل ماذا؟ أعمال بخواطره تشمل ماذا؟ أعمال القلوب، لأن ما يدور في الضمائر معناه الذي تكنه القلوب من الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والخشوع والخضوع والإنابة والتعظيم وما إلى ذلك من أعمال القلوب، كل هذا من أعمال القلوب التي في الخواطر، يعني بالخواطر ما تعمله القلوب. فالقلب له عمل كما أن للجوارح واللسان عمل. ثم قال: وجوارحي، يعني ما أعمل من صلاة من حج من صوم من أي شيء أتخذه قربة عندك يا رب، لأنك وحدك المستحق للمحامد. ولساني من الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد، كل ذلك يلهج بذكرك وحمدك وشكرك يا إلهي. نعم. ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني.